الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ صلاة منى: قال يحيى قال مالك لأهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: صلاة منى، المقصود أن يعني الحجاج إما أن يكونوا آفاقيين وإما أن يكونوا من أهل مكة. فأما الآفاقيون فإنهم يقصرون ويصلون ركعتين للسفر وللنسك، وأما أهل مكة فإنهم يقصرون للنسك فقط وليس للسفر، لأن الذهاب من مكة إلى منى أو إلى عرفة ليس سفرا ولكنه للنسك. هذا هو المقصود كون أهل مكة أنهم يصلون ركعتين، يعني أنهم يصلون كما يصلي الحجاج، ولكن الحجاج يصلون ركعتين للسفر وللنسك، وأما أهل مكة فإنهم يصلون ركعتين للنسك. نعم. قال رحمه الله: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان بن عفان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. ثم ذكر يعني هذا الأثر أن أبا بكر وعمر وعثمان يعني صلوا ركعتين يعني في منى، ثم إن عثمان في بعض خلافته يعني في الأول كان يصلي ركعتين وبعد يصلي أربع، كان يصلي أربع، فصار في هذا بيان أن الحجاج يصلون في منى ركعتين، وعمر وعثمان رضي الله عنه فعل كما فعل أبو بكر وعمر وفي بعض خلافته، ثم بعد ذلك أتم. وقيل إنه أتم لأن الإتمام للمسافر جائز، يعني فاختار يعني ما هو أشد، لأن المسافر له أن يقصر وله يجمع، لكن الأولى أن يقصر ولا يجمع. قيل أن عثمان رضي الله عنه رأى الأخذ بالأشد الذي هو كونه يصلي أربعة، وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم، يعني جاء في الصحيحين، يعني هذا الذي ذكره مالك هنا جاء في الصحيحين بالإسناد عن ابن عمر. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر أنه صلى بأهل مكة ركعتين وقال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وكانوا بمكة. ثم قال إنهم يعني أنه صلى صلى الله عليه وسلم بالناس بمنى ركعتين ولم يبلغ أنه قال يا أهل مكة أتموا، يعني الذين جاءوا للحج يعني. وهذا كما عرفنا أن أهل مكة يعني إذا حجوا فإنهم يقصرون للنسك لا للسفر. فعمر رضي الله عنه ذكر يعني في لما صلى بهم مكة قال أتموا، لأنه مسافر وصلى ركعتين وهم في مكة عليهم الإتمام، لا يجوز لهم القصر. ولما حجوا وخرجوا في منى صاروا مع الحجاج ما قال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، لأنهم يقصرون من أجل النسك. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمنى ركعتين فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه الذي فيه أنه صلى يعني في صلى في منى يعني ركعتين, وأنه قال أتم يا مهتة فإن قوم سفر, ثم صلى في منى ولم يقل شيئا. وهذا يعني الجملة الأولى يعني غير مستقيمة, وذلك أن أن أن قول عمر رضي الله عنه أتم إنما كان بمكة, إنما كان بمكة. وقد جاء يعني هذا الأثر الذي فيه هذا الإشكال في مصنف عبد الرزاق, مصنف عبد الرزاق, وأنه قال ذلك في مكة, أنه قال يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر, وأما في منى فإنه لم يقل شيئا. نعم. وسئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة, أركعتان أم أربع, وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين, وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم. فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة وبمنى ما أقاموا بها ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال مالك وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى. قال مالك وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى. قال وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله في أن مالك أهل مكة إذا خرجوا في عرفة وفي منى فإنهم يقصرون ويكون حكمهم حكم الحجاج, وقد عرفنا أنهم كانوا أن قصرهم إنما كان للنسك لا للسفر, لأن ذهاب إلى منى مكة وإلى عرفة ليس سفرا, ليس سفرا, وإنما كان من أجل النسك. فشأن أهل مكة كغيرهم, إلا أن غيرهم يقصرون للسفر وللنسك, وأما هم فإنهم يقصرون يعني للنسك. وكذلك أمير الحاج إذا كان من أهل مكة فإنه مثل أهل مكة الذين إذا خرجوا فإنهم يقصرون للنسك, لأنه خرج للنسك وهو يقصر ولو كان من أهل مكة, ولو كان الأمير من أهل مكة, لأنه لا فرق بين في الحجاج بين أهل مكة وغيرهم, الكل يقصر, إلا أن الحجاج الآفاقيين يقصرون للنسك وللسفر, وأما أهل مكة فإنما يقصرون للنسك. قال مالك وإذا كان أحد ساكنا في في في في في, في, في عرفة أو ساكنا في منى فإنه يعني لا يقصر في مكان في محل إقامته ومحل سكناه, وإنما عليه أن يتم. ولكن من جاء من مكة فإنه يقصر للنسك. وعلى هذا فإنه لا فرق بين أهل مكة وغيرهم إذا خرجوا للحج, يعني فهم يقصرون كما يقصر غيرهم. وأما من كان نازلا بعرفة فإنه يتم لأن هذا محل سكناه, ومن كان نازلا في منى دائما وهذا مسكنه وبيته فيها فإنه يتم, لأنه لا يقال أنه خرج للنسك لأنه باق في مكانه. نعم. قال رحمه الله تعالى صلاة المقيم بمكة ومنى. قال يحيى قال مالك من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر, وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال. ثم ذكر باب صلاة المقيم بمكة ومنى. صلاة المقيم يعني الذي يعني جلس في منى أو في مكة يعني إقامة يعني أكثر من أيام, يعني جاء عازما على أنه سيجلس أكثر من أيام, فإن هذا حكم المقيم, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة في الحج وجلس في الأبطح أربعة أيام يعني متوالية, فإنه كان يقصر, ولكنه انتقل إلى منى, انتقل إلى منى, فهذا يستدل به على أن الإنسان إذا أجمع إقامة أكثر أيام فإن حكم المقيم. وكذلك قال الذي جاء إلى مكة في أول العشر ودخل في النسك فإنه في مكة يعتبر مقيما, لأن الإنسان إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيم، ليس حكمه حكم المسافر، وإنما عليه أن يتم يعني. وأما فيما يتعلق في منى والبقاء فيها وعرفة، فإن كل ذلك قصر، لأن الإقامة لا تتجاوز 4 أيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: تكبير أيام التشريق. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعرف أن عمر قد خرج يرمي. بابه تكبير أيام التشريق. تكبير أيام التشريق، التكبير يعني هو مطلق ومقيد، فالمطلق من أول يعني من أول عشر ذي الحجة يكبر الناس، يعني سواء حجاج أو في بلادهم، من أول عشر إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر اليوم الثالث عشر، آخر اليوم الثالث عشر، كل هذا وقت للتكبير المطلق. وأما المقيد فإن الذي يكون بأدبار الصلوات فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق. والإمام مالك رحمه الله ذكر هنا بأنه ينتهي في فجر يعني اليوم الثالث من أيام التشريق، ومعلوم أن اليوم الثالث كله من أيام التشريق، ومعنى ذلك أنه يكبر فيه إلى آخر النهار. وأما التكبير المقيد فإنه يكبر فيه أيضا بعد الظهر وبعد العصر، وليس ينتهي عند صلاة الفجر فقط، بل ينتهي بنهاية الصلوات التي يتابعها في أيام التشريق، وآخرها العصر من اليوم الثالث عشر. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. نعم، ذكرنا هذا. نعم. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام أتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا بتكبير أيام التشريق. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق. ثم ذكر يعني هذا أثر عن مالك، وهو يعني يتعلق ب يعني بأن أن أن التكبير يعني أن أن أن التكبير أن التكبير إيش يقول أوله؟ قال في أوله: قال التكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان الجماعة. التكبير على الرجال والنساء قال إنه واجب، وهو ليس بواجب، مستحب. يعني التكبير ليس بواجب، وإنما هو يعني مستحب، وهو ليس خاصا بالحجاج، وإنما هو للآفاق، يعني من أول عشر إلى آخر أيام التشريق الناس يكبرون تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا، يعني سواء كانوا حجاجا أو غير حجاج. نعم. ثم قال: وإنما يتم الناس في ذلك بإمام الحج وبالناس بمنى. نعم. قال بعد ذلك والآية في آخره. نعم. قال: لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام أتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. نعم. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق. يعني هذا تفسير للآية: اذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذه الآية المقصود بها أيام التشريق التي هي 11 و12 و13، يعني يكون لها في أيام معدودات، يعني يكون الإنسان يبقى في منى ويرمي الجمار يومين لمن أراد أن يتعجل، ومن أراد أن يتأخر فإنه يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار بعد الزوال من اليوم 13. فإذا قول الله عز وجل يذكر الله في أيام معدودات، المقصود بها أيام التشريق، لأنها 3 أيام، اليوم 11 و12 في حق المتعجلين، واليوم 13 في حق المتأخرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: صلاة المعرة والمحصب. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناق بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى فيها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. ثم ذكر الصلاة في المعرس والمحصب. المعرس المقصود به الحليفة، وذلك عند الانصراف من الحج والعمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف فإنه يعني يجلس في المعرس إذا جاء في الليل، لأنه كان يدخل نهارا فيجلس فيه حتى يصبح ثم يدخل نهارا عليه الصلاة والسلام. وكذلك ابن عمر يعني كان يفعل ذلك. فإذا المبيت المعرس المقصود به يعني في ذي الحليفة عندما ينصرف، عندما يأتي من حجنا وعمره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينزل فيه ويصبح فيه وإذا ثم يدخل روحه عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يفعل ذلك. فإذا المقصود بالمعرس أنه عند الانصراف من الحج، وأما قبل الحج فإن الناس يحرمون منه، ولكن هذا إنما هو معرس، يعني مبيت في آخر الليل، مبيت في آخر الليل حتى يصبح ثم ذلك يدخل المدينة. والحديث وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح بخاري ومسلم. نعم. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به. الأمر في ذلك واسع، في هذه المسألة الأمر في ذلك واسع، للإنسان أن يعني يبيت المعرس ويظهر في الصلاة، وله أن لا ينزل في المعرس ويذهب إلى المدينة رأسا، لأن الأمر في ذلك واسع وليس بلازم. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر، وأنه كان إذا انصرف من منها بعد رمي الجمار ينزل في المحصب ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والعشاء، ثم ينزل ويصلي يعني ويطوف طواف الوداع. وقد جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى الجمار في طريقه إلى المحصب ونزل فيه وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والعشاء، ثم نزل وصلى الفجر بمكة وطاف طواف الوداع. وكان في نزوله في المحصب أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتأتي بعمرة، لأنها ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج، لأنها ما حصل لها عمرة قبل الحج وكانت متمتعة كأمهات المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها وأرسل أخاها معها، ثم رجعت، ولما رجعوا دخل مكة وصلى بها الفجر وصلى الفجر ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي جاء عن ابن عمر فيما يتعلق بالمبيت يعني بالمحصب وصلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيه، هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى ونزل فيه وصلى فيه الصلوات الأربع، ثم نزل إلى مكة وصلى بها الفجر، وكان قد قرأ فيها والطور كما سبق أن مر بالحديث. نعم. رحمه الله تعالى: البيتوتة بمكة ليالي منى. عن مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. ثم ذكر البيتوتة في منى بمكة. البيتوتة بمكة ليالي منى. البيتوتة بمكة ليالي منى، يعني ليس للناس أن يبيتوا في مكة ليالي منى، وإنما يبيتون في منى. وإنما بسند منها. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر أنه كان يعني يرسل من يعني من يدخل الناس من العقبة يعني من العقبة حتى يكونوا في منى، لأن العقبة هي آخر منى من جهة مكة، فكان الناس الذين ينزلون وراءها من جهة مكة عمر يرسل من يأمرهم بالدخول حتى يكون مبيتهم بمنى ليس بمكة، لأن المبيت بمنى المبيت يعني ليالي أيام تشريق إنما يكون بمنى، إنما لا يكون بمكة ولا بغيرها، وإنما يكون بمنى. فكان عمر يرسل من يأمر الناس الذين كانوا وراء العقبة من جهة مكة أن يدخلوا إلى منى، لأن العقبة هي آخر مكة، آخر منى من جهة مكة، فما كان وراءها من جهة مكة ليس من منى وإنما هو من مكة. نعم. قال عن مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، وهذا مثل الذي قبله. نعم. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى. ثم ذكر يعني هذا الأثر وهو أن البيتوتة بمكة لا تكون أيام منى وإنما تكون في منى. نعم. مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى رفع الجمار. نعم. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. ثم ذكر رمي الجمار، وذكر يعني بعد ذلك أن عمر كان يقف بعد الجمرة الأولى والثانية يعني وقوفا طويلا حتى يحصل الملل من القائم الذي يعني يقف يدعو. وهذا الذي جاء عن عمر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يعني في صحيح البخاري ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الأولى ثم وقف بعدها يدعو رافعا يديه، ثم لما يعني رمى الجمرة الثانية تقدم ووقف يدعو رافعا يديه. فهذا الذي جاء عن عمر هو ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. نعم. قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة، وهذا مثل الذي قبله، يعني الرسول فعله وابن عمر فعله وجاء عن عمر أنه فعله، وعلى هذا فقدوتهم في ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة. أعد. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يكبر عندما يرمي كل جمرة يكبر عند كل حصاة، وهذا جاء في يعني جاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند كل حصاة، يعني يرمي الجمرات الثلاث ويكبر عند كل حصاة. قال عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون الحصى الذي ترمى به الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. ثم ذكر الحصى الذي يرمى به الجمرات وأنه مثل حصى الخذف، والخذف هو الذي يعني يرمى به بين الأصابع يعني، وهو يعني حصى ليس بكبير، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الفضل بن عباس لما جاءوا محسرا وأنه قال أمره بأن يلقط له حصى يعني مثل حصى الخذف، يعني جاء في صحيح مسلم أن الرسول أمر الفضل بن عباس أن يلقط له حصى يعني مثل حصى الخد. نعم. قال مالك عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر وهو أن من غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من ميناء فإنه يبقى ويبيت تلك الليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث عشر. يعني هو معنى ذلك أن من أراد أن ينصرف فإنه يرمي الجمار بعد الزوال ثم يغادر منها، وإن غربت عليه الشمس وهو مقيم مستقر فعليه البقاء. أما إذا غربت عليه الشمس وهو سائر مرتحل، يعني سائر في الطريق يعني في منى، وغربت عليه الشمس وهو يمشي في الطريق ليس له أن ينزل ويبقى، وإنما عليه أن يواصل. وإنما الكلام في حق من كان مستقرا فإنه ليس له أن يرتحل بعد يعني بعد ما تغرب الشمس. نعم. قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن القاسم أنهم كانوا يعني يرمون الجمار يعني على أرجلهم ذاهبين وآيبين، وأول من ركب يعني معاوية. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رمى الجمار عليه السلام وهو كان يمشي، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن لو حصل أن الإنسان يعني كان راكبا ورمى فإن ذلك يصح. قال عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن القاسم وأنه يعني سئل من أين يرمي الجمرة قال من حيث تيسر. معلوم أن الجمرات كلها حيث تيسر للإنسان يعني من جميع الجهات، المهم أن يقع الحصى في المرمى وأن يقع في الحوض من أي جهة كان. لكن في جمرة العقبة كذلك مثل ما قال يعني للإنسان يرميها من أي جهة، لكن الأولى إذا تيسر ذلك أن تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، كما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه لما جاء ورمى الجمرة جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورماها بسبع حصات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فإذا الرمي يكون من جميع الجهات سائغ لا بأس به، ولكن الأولى إذا تيسر من غير أن يحصل مضرة ومشقة فإنه يكون بهذا الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مكة عن يساره ومنى عن يمينه. نعم. قال سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض، فقال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى. الصبيان الغير المميزين اللي هم الصغار يرمى عنهم ينوى عنهم ويرمى عنهم، ويعني وقد حكى المنذر الإجماع على ذلك، حكى المنذر الإجماع يعني على ذلك، وأن العلماء أجمعوا على أن الصبي يعني أنه يرمى عنه، ويكون مثل ذلك العاجز لمرضه أو لكونه هرما كبيرا لا يستطيع أن يأتي للجمرة، أو امرأة حامل يعني لا تستطيع وأنه يشق عليها وأنها قد يحصل لها ضرر في مجيئها، فإن هؤلاء يمكن أن يرمى عنهم وليس عليهم شيء ولا يلزمهم يعني شيء. نعم. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. يعني ذكر هنا أن من يرمي الجمار وهو على غير وضوء أو يسعى وهو على غير وضوء أن رمي صحيح وسعي صحيح، لكن الأولى أن يكون على طهارة، أن يكون ذلك على طهارة، لأن هذه لا يشترط. وسبق أن مر بنا أن الحجاج يعني يعملون مثل ما تعمل الحائض، والرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج قال غير لا تطوف البيت حتى تطهري. يعني في الحجاج يعني لا يعني يفعلون مثل ما تفعل الحائض الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال افعلي ما فتقف بعرفة وترمي الجمار وتسعى، كل ذلك تفعله الحائض، ولكن الذي تمنع منه أنها لا تطوف البيت حتى تطهر. وعلى هذا فإن يعني إذا وجد السعي من غير طهارة فهو صحيح، وإذا وجد رمي الجمار من غير طهارة فهو صحيح، لكن الأولى أن يكون على طهارة. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه قال لا ترمى الجمار الثلاث يعني في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس. وقد جاء من حديث جابر قال كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، وجاء في وجاء أيضا في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يعني يوم العيد ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وعلى هذا فإن رمي الجمار في أيام التشريق لا يكون لا بعد الزوال، لا يكون قبل الزوال. نعم. قال رحمه الله تعالى الرخصة في رمي الجمار. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. بابه الرخصة في رمي الجمار. الرخصة في رمي الجمار، الرخصة يعني في رمي الجمار، الجمار كل جمرة ترمى في وقتها وفي يومها، يعني فجمرة العقبة ترمى يوم العيد وحدها، واليوم والأيام الثلاثة كل يوم ترمى فيه الجمرات الثلاث الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، هكذا يعني يكون رميها. ولو أن إنسانا يعني ما رمى يوم الحادي عشر ولا رمى في اليوم الثاني عشر فإنه يمكن أن يرمي في اليوم الثالث عشر لقضاء وأداء، فيرمي عن اليوم الحادي عشر الثلاث ثم يرجع، أو يرمي عن اليوم الحادي الثاني عشر الثلاث ثم يعني يأتي في اليوم الثالث عشر ويؤدي يعني الشيء الذي عليه. ومعنى ذلك أن أن أن أن, أن, أن أن رمي الجمار يعني يكون في وقته، لكن لو حصل تأخير فإنه يعني يؤتى به، لكن يؤتى بالأيام الفائتة ويختم باليوم الأخير. وهنا ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أنهم يبيتون يعني في يعني يبيتون في غير منى لأنهم يعني وأنهم يرمون الجمار، وإذا رموها يعني يحصل منهم الرمي يعني لليوم الحادي عشر، يعني يرمونه في اليوم الثاني عشر، يرمون عن الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم بعد ذلك يغادرون منها إذا أرادوا قبل قبل قبل قبل الغروب، وإن أرادوا أن يبقوا فإنهم يرمون يعني للحادي عشر للثالث عشر في يومه. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأول. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عطاء أنه عطاء. سمع عن يحيى بن سعيد عن عطاء أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، أنه رخص للرعاء أن يرموا بالليل يعني لأنهم ما تمكنوا من بالنهار لأنهم يرعون بالنهار وهم خارج منى ولم يصلوا إلى منى إلا بعد الغروب، فإنهم يرمون بالليل يعني يرمون بالليل بعد الغروب. وهكذا الإنسان الناس إذا ما حصل أنهم حصل منهم الرمي في النهار يرمون بعد غروب الشمس، يرمون بعد غروب الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بأنهم يرموا بعد الغروب، والمقصود في الغروب الذي يعني بعد اليوم الذي فاتهم الرمي فيه، لأنهم كانوا يرعون ليسوا موجودين في منى حتى يرموا في النهار، وإنما انشغلوا بالرعي حتى لم يصلوا إلا بعد أن غرب الشمس، فإنهم يرمون بعد الغروب، فإن ذلك سائغ وجائز، وقد أذن صلى الله عليه وسلم الرعاة أن يفعلوا ذلك. نعم. قال مالك: وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن قاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. نعم، وهذا أشرنا إليه. نعم. عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن بنت أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن زوجته صفية بنت أبي عبيد تخلفت في مزدلفة مع قريبة لها، حصل لها نفاس يعني ولدت، ولم يصلوا يعني ولم يصلنا إلى منى إلا بعد غروب الشمس من يوم العيد، يعني راح يوم العيد كلهم في مزدلفة بسبب هذه الولادة، ولما وصلوا أمرهم عمر بأن يرموا بعد الغروب، أمرهم أن يرموا بعد الغروب، وهذا يدلنا على جواز الرمي بالليل إذا فات، وهذا مع أن يوم العيد واسع كله وقت للرمي، ومع ذلك من فاته الرمي يعني في النهار فإنه له أن يرمي في الليل، فإنه أن يرمي في الليل ليلة العيد، وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على الرمي بالليل، لأنه حتى يوم العيد يعني الذي وقته الرمي واسع كله وقت للرمي، ومع ذلك ما حصل لأحد رمى يعني في نفس اليوم فإنه يرمي بعد غروب الشمس. نعم. سئل مالك عن من نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي، قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي. الإنسان إذا يعني إذا إذا إذا لم يرمي جمرة من الجمرات يعني فإنه يرميها إذا رمى ما رمى يرميها بالليل، لكن إذا كان غادر منها وذهب إلى مكة أو سافر فإنه ترك واجبا واجبات الحج، وعليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. أما إذا كان يعني كان في الليل الذي هو يعني مثل ليلة يعني ليلة يوم ليلة اثنين يعني ليلة الثاني عشر وهو يعني تمكن يرمي بالليل يعني يفعل لأنه وقت الرمي، وبذلك إذا كان مقيما يعني بمنى في اليوم الثاني عشر يرمي بالليل، وأما إذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر فإنه ليس هناك وقت للرمي، فات وقت الرمي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر، فمن غربت الشمس في اليوم الثالث عشر ولم يرمي فإنه وجب عليه الفدية، وهي أنه انتهى وقت الرمي ولم يرمي، وعليه شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. الحاصل أن من يعني إذا ذهب وقت الرمي والإنسان لم يرمي فإن عليه أن يذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج الذي هو الرمي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإفاضة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نعمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.